بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، وقد ذكرنا ما في هذا الإسناد مما يعني مما ذكر العلماء أن الإمام مالك رحمه الله أخطأ فيه، وإنما عباد بن زياد هذا ليس من المغيرة بن شعبة بسبيل، لا بنسل ولا برواية. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. تبوك مدينة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية، هي تقع شمال المدينة المنورة على قرابة 700 كيلومتر في شمالها، وهي مدينة كبيرة تبلغ ساكنتها قرابة 1,000,000 نسمة، وهي مدينة اقتصادية وعسكرية وتجارية معروفة، وهي مدينة قديمة لا زال فيها بعض الآثار، فيها قلعة تبوك التي يذكر أنها بنيت سنة 350 قبل الميلاد، وفيها مسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه، وفيها آثار من السكة الحديدية التي كان أنشأها العثمانيون وحاولوا أن يربطوا المدينة المنورة بدمشق. وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، وتسمى أيضا غزوة العسرة، سميت بذلك لأنها كانت في وقت حره شديد والمسافة بعيدة والعدو كثير والظهر الذي يحمل المسلمين قليل، فربما كان يشتد بهم العطش حتى ينحروا البعير ليشربوا ما في كرشه من الماء، فسميت غزوة العسرة لعسرة الحر ولعسرة الماء ولعسرة الظهر. قال ربنا سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فيها إلى النفقة، وسببها أن هرقل كان جمع جموع الروم ومن والاهم من قبائل العرب التي تتبع له، وسمع وارادوا أن يصمدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين إلى الخروج إليهم، ويعني خرج معه فيما يقال قرابة 30,000 مجاهد، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى النفقة. أنا قلت لكم هذا جيش يعني عسر عليه حتى الماء، فكانوا إلى ما يعني إلى فهم إلى غير الماء أحوج، فكان من أكثر من أنفق في ذلك الجيش عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء بـ1,000 دينار في ثوبه. أنتم يعني تسمعون الأعداد، لكن لتظهر لكم يعني قيمة 1,000 دينار، انظروا دائما إلى أن نصاب الزكاة هو 20 دينارا، 20 دينارا هذا نصاب الزكاة، من ملك 20 دينارا فوجبت عليه الزكاة إذا دار عليه الحول. 20 دينار احنا الآن نصاب الزكاة شحال عندنا دابا؟ شحال؟ لا كثر، 17,000 18,000 درهم، هذا هو 20 دينارا، 85 غرام ديال الذهب. إيوا 20 دينار هي 17,000 تدير غير 1.5 مليون، ف1000 دينار هي شحال؟ ضرب هذا الشيء في 500، شحال؟ في 500 في 500 ولا في 50؟ ضربوا في 50، ضرب 15,000 درهم في 50 تعطيك مقدار ما تصدق به عثمان رضي الله عنه في تلك الغزوة. وكان ممن فلما صبها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم صبها في حجره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وممن تصدق في ذلك اليوم أيضا عبد الرحمن بن عوف، تصدق ب2000 درهم وكانت نصف ماله، وتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب200 أوقية. و جاء بعض الضعفاء بعض الفقراء ممن رغب أن يكون في جملة المتصدقين أيضا، فجاء أحدهم فتصدق بصاع تمر، فرآه المنافقون فقالوا إن الله عن صدقة هذا لغني. فجاء آخر فتصدق بأكثر منه فقال المنافقون إن هذا ما تصدق إلا رياء. فأنزل الله تعالى قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وجاء من أغرب ما تصدق به في ذلك النهار أن علبة بن زيد بن حارثة، وهذا لا مال معه ليتصدق لا صاع تمر ولا غيره، قال اللهم إني لا مال لي فأتصدق به، وهو يرغب في أن يكون في جملة المتصدقين، فقال اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من المسلمين. إذا اغتبني شي واحد، إذا تكلم فيه شي واحد، أنا عرضي أتصدق به عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا من الغد ينادي من تصدق بعرضه الأمس، من تصدق بعرضه البارحة. فقام علبة هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك. وعلبة بن زيد هذا أحد البكائين المذكورون، أحد البكائين المذكورين في القرآن، الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسترفدونه ويستحملونه فلم يجد ما يعطيهم فرجعوا يبكون، وهم مقصودون. هذا هو أحد المعنيين بقول ربنا سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم علبة بن زيد رضي الله عنه. وفي هذا الجو من البذل والإنفاق كانت طائفة من المنافقين يثبطون الناس، يقولون لهم الحر شديد إلى أين أنتم ذاهبون، فكانوا يثبطونهم. فأنزل ربنا سبحانه قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقامت طائفة من المنافقين فبنوا مسجدا في قباء، تعرفون احنا ذكرنا مرارا أن قباء كانت تبعد قرابة 2 أو 3 ميل عن المدينة، فبنوا مسجدا هناك في قباء زعموا أنهم يبنونه للضعفة وللعجزة من المسلمين الذين في قباء ممن لا يقدر على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لبعد الشقة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وإنما المسجد كان حجة أو ذريعة يتوصلون بها إلى موضع يجتمعون فيه ليديروا تآمرهم على المسلمين. ففضح الله تعالى سرائرهم وأنزل قوله: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما رجع من تبوك أحرقه. قلت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالبروز معه، فبرز من معه الناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يبقى في المدينة، استخلفه عليها، وعلي يود أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبية؟ ما تخليني يا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخليني. فقال له صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب منقبته العظيمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، وهارون كان نبيا. لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أصناف من الناس: المعذورون، أهل الأعذار، والمنافقون، وثلاثة من خيار الصحابة غلب عليهم التسويف والميل إلى الراحة حتى انفرط الغزو وفاتهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. يقص كعب بن مالك قصته، وهؤلاء هم الثلاثة المذكورون في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا. يقول كعب رضي الله عنه: ما كنت قط أقوى مني ولا أيسر حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وما جمعت راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني ما عنده عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعمي على جهته، كان لا يفصح عن الجهة التي يقصد إليها، ولكن في هذه الغزوة العدو كثير والسفر بعيد والحر شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلى للناس أمرهم وكشف لهم أمرهم ليأخذوا أهبة غزوهم. قال كعب بن مالك: ما كنت قط أيسر مني ولا أقوى حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتجهز للخروج، قال: كنت أخرج كل يوم، يعني عامدا التجهز، فأرجع وأقول: أنا قادر على ذلك غدا. وهكذا يفعل كل يوم حتى نفر الجيش وخرج. فلما خرج الجيش صار هو يقول أن كل يوم قادر على أن أتبعهم وألحق بهم، حتى انفرط الغزو وبعد الناس، فما استطاع، ما عاد قادرا على اللحوق بهم. قال: فكنت أخرج في المدينة فيحزنني أني لا أرى من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله. ما كاينش حد اخر، إما رجل ممن عذر الله، أو رجل مشهور معروف بأنه من المنافقين، وهو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فكان يحزنه ذلك. قال: فلم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة قومه هو: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ممن تخلف أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهذا قال: دخلت حائطا لي، حائط، عرفتوا الحائط؟ شنو البستان؟ البستان عندنا احنا هو الجردة، لا، البستان الفيرما، جنان تعبير اخر. قال: فدخلت حائطا لي فوجدت عريشا قد رش، ووجدت زوجتي، فقلت ما هذا بالإنصاف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم. قال فأخذت ناضحا لي فركبتها فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك يقول يعني فالناس رأوا سرابا رجلا مبيضا يعني بياض في البعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا أبو خيثمة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قفلها راجعا حضرني بثي حزني. قال حضرني بثي وتذكرت الكذب. ايش غادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فتذكرت الكذب وجعلت أفكر فيما أخرج فيه به من سخط النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما أوشك النبي صلى الله عليه وسلم على دخول المدينة قال زاح عني كعب، قال زاح عني الباطل وعلمت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 يوما ولم يلق قتالا ورجع منتصرا. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا رجع المدينة أنه يأتي المسجد فيصلي ركعتين ويجلس ويأتيه الناس للسلام عليه إلى آخره. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون هؤلاء المنافقون وكانوا 84 رجلا، فجاءه يعتذرون إليه ويحلفون له. وهذا قول الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا طبعا أنزله الله بعد. فلما جاءوا وبدأوا يحلفون له يعتذرون إليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر الله لهم. قال كعب ثم جئت فوقفت فسلمت، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب ابتسامة وقال تعال. قال فجئت حتى جلست بين يديه وقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت والله يا رسول الله لو قعدت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدلا، ولكنني والله علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى مني ولا أيسر حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قوم حتى يقضي الله فيك. قال فلما انصرفت تبعني قوم من بني سلمة فما زالوا يؤنبوني. قالوا والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد يعني ولقد عجزت أن لم تكن اعتذرت كما اعتذر المخلفون، ولقد كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت والله أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ فذكروا لي رجلين صالحين من أهل بدر لي فيهما أسوة، هما هلال بن أمية ومراة بن الربيع. قال فلما ذكروهما انصرفت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة 50 ليلة وهم ما تكلمهم تشي واحد. يعني هذه بعض العلماء يفسر يقول لم ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبس وإنما ناقل الحبس إليهم، أنت مطلوق ومع ذلك محبوس. قال: فأما صاحباي فجلسا في بيتهما يبكيان، وأنا كنت أشب القوم، فكنت أطوف أنزل إلى السوق وأشهد الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسارقه النظر. قال: أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، إذا سلمت عليه أنظر إلى شفتيه هل حركهما لرد السلام عليه، وإذا صليت قال إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إليه أعرض عني. قال: فلما يعني مكثنا على هذه الهيئة 40 يوما حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرفها؟ قال: فلما كثر علي ذلك من يعني أتيت أبا قتادة، وكان ابن عمي وأحب الناس إلي، فتسورت حائطة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقلت: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي. قال: فلما خرجت من حائطه إذا بنبطي من نبط أهل الشام ممن يأتون بالطعام إلى المدينة للتجارة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني وأعطاني سلمني رسالة من ملك غسان، هذا كان رجلا كافرا في ذلك الوقت، وكنت رجلا قارئا، فإذا فيه الملك تكتب لي: أما بعد فقد بلغنا جفوة صاحبك إياك، ولم يجعلك الله بدار مضيعة ولا بدار هوان، فأتنا نواسك. فقال كعب: وهذا أيضا من البلاء. قال: فتيممت تنورا فران فسجرتها فيه. فلما مضت 40 ليلة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أما أفعل؟ قال: اعتزلها فلا تقربها. قال: فقلت لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فمكث على ذلك 10 ليال حتى أتموا 50 ليلة. قال: فأنا في صبح 50 صليت، صلى الصبح وهو قاعد على سطح بيته على الصفة التي ذكر الله: قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذا بي أسمع صوت صارخ من سلع يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعلمت أن قد جاء فرج. قال: فلما أتاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آذن الناس بتوبة الله علينا بعد صلاة الصبح، فصرخ هذاك الصارخ ليبشره، ثم بعد ذلك ركب فرسا وأقبل إليه. قال: فلما أتاني الذي سمعت صوته أعطيته ثوبي والله لا أملك غيرهما، ثم استعرت ثوبين ويممت المسجد، فيتلقاني المسلمون أفواجا أفواجا يهنئونني بتوبة الله علي، حتى أتيت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه ووجهه يبرق من السرور. فلما رآني قال لي: يا كعب أبشر، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال: بل من الله. فقلت: يا رسول الله، إن الله أنجاني بالصدق، وإني لن أحدث بكذب ما حييت. وهو يقول عن نفسه: ما علمت أن أحدا أبلاه الله في صدق الحديث مثل ما أبلاني. وخشي لو كان رجع فقال مثل ما قال المخلفون، قال: لقد

أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن أحسنت وسعد بن مالك بن لا هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري القرشي في كلاب، وتقدم لنا الآن كلام على عبد الرحمن بن عوف الزهري أيضا. طيب هما كلاهما زهري، نعم. وقد تقدمت لنا ترجمته رضي الله عنه، مات سنة 54 على الصحيح، نعم. فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه. عندما يقول سعد لعبد الله بن عمر سل أباك عن مسح الخفين، فسعد يعلم مقدما جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا لم يقل سل أباك، نعم. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. وإن جاء أحدنا من الغائط، هنا يسأل هل يمسح على الخفين ولو كان وضوءا بعد حدث، يعني قد نمسح على الخفين إذا كنا على وضوء وإنما نريد أن يعني ننشئ وضوءا لا على حدث، فهو قال وإن جاء من الغائط، يعني وإن أحدث هل يمسح على الخفين؟ قال وإن جاء من الغائط. وهو هنا عمر رضي الله عنه ذكر شرطا واحدا، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، وهذا شرط أجمع الناس عليه أنه يشترط للمسح على الخفين أن تدخل الرجلان والنعلين وهما طاهرتان، وسيأتي إن شاء الله ذكر بقية الشروط فيما نستقبل. هنا مسألة لم يذكر له وقتا يمتد فيه مسحه، إذا أدخلت رجليك في النعلين وهما طاهرتان فامسح عليهما، ولم يذكر له مدة للمسح، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. مذهبنا أن المسح لا توقيت له، وأن الإنسان إذا أدخل رجليه في نعليه وهما طاهرتان أنه يمسح ما بدا له من غير تأقيت، وهذا قال سواء أكان حاضرا أو كان مسافرا، وهذا الذي يقول فيه البشار رخص مسح خف أنثى أو ذكر في سفر من غير في حضر من غير حد أو سفر، الشاهد من غير حد. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وبيوم وليلة للمقيم. استدللنا بما رواه الحاكم والدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا حديث صحيح ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا. واستدللنا أيضا بما رواه الدارقطني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال خرجت من دمشق يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فقد يعني كم بقي في الطريق؟ بقي أسبوعا. قال فدخلت على عمر فقال لي متى أولجت خفيك في رجليك؟ هذا هو ايش قال لي عمر رضي الله عنه؟ متى أولجت خفيك في رجليك؟ هو أولج رجليه في خفيه، ماشي راه دخل رجليه في الخفين، ماشي دخل الخفين في رجليه، واش فهمتوا؟ هذا يسمونه القلب، هذا يسمونه القلب. عرضت الحوض على الإبل، هي عرضت الإبل على الحوض، ولكن إذا لم يكن لبس جاز هذا. فقال له متى أولجت خفيك في رجليك؟ فقال الجمعة. فقال هل نزعتهما؟ قال لا. قال أصبت السنة. ونحن نقول تقرر في علم المصطلح أن قول الصحابي السنة يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصور على الصحيح وهو قول الأكثر. مفهوم هذا؟ فلما قاله أصبت السنة بيّن أن مسألة لا تأقيت فيها. ذهب الجمهور استدل الجمهور بما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على الخفين. واستدلوا بما رواه الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونم. وقال ابن المنذر هذا المعنى يعني معنى حديث صفوان بن عسال مروي عن علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال وأبي بكرة وأبي هريرة وغيرهم. وهنا مسلكان، مسلك ترجيح ومسلك جمع. أما مسلك الترجيح فيمكن أن يرجح مذهب التأقيت يعني مذهب الجمهور. يمكن أن يرجح بأن يقال الراوون بأن يقال إن الراوين لي التأقيت من الصحابة أكثر وأحاديثهم أصح منها ما هو في الصحيح ومذهبهم أحوط واتباع الأحوط هذا من المرجحات عند الأصوليين. وذلك يقول أحدهم وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى اليقين. والذي يعمل بمذهب التأقيت صلاته صحيحة بإجماع، والذي يعمل بمذهب الإطلاق هذا إذا مسح بعد الأيام 3 إذا كان مسافرا أو بعد اليوم والليلة إذا كان مقيما طائفة من العلماء تبطل عليه صلاته. فالاحتياط هذا مسلك الترجيح. ويمكن أن يرجح مذهب عدم التأقيت. بماذا يرجح؟ يرجح بأن صاحبه مثبت، القائل به مثبت، والمانع منه ناف والمثبت مقدم على الناف عند التعارض، وبأن الذي يقول به له زيادة علم ومن علم حجة على من لم يعلم. ويرجح بأن عمر رضي الله عنه قال أصبت السنة، معنى هذا أن هذا الحديث رافقه العمل، عمل يعني عمل عمر بن الخطاب من دونه. فهذا مما يرجح به القول بعدم التأقيت. أما مسلك الجمع فهذا المسلك سلكه بعض العلماء، قالوا الأصل التأقيت، ويمكن أن يفتى بترك التأقيت عند الحاجة لذلك، وهذا كان يفتي به ابن تيمية رحمه الله. الأصل عنده التأقيت، ولكن يمكن أن يفتى بالمسح مطلقا من غير تحديد بأيام إذا احتيج إلى ذلك. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. عبد الله بن عمر في السوق فبال أكرمكم الله، توضأ غير رجليه ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها، وذلك بعد أن دخل المسجد فمسح حينئذ على خفيه ثم صلى. هذا يحمل يعني ما الإشكال عندنا هنا من جهة الفقه؟ الموالاة هنا، كيف هو توضأ في السوق ولم يمسح على خفيه حتى دخل المسجد؟ والموالاة نحن قلنا الصحيح وهو المشهور من المذهب أنها فرض مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان. يعني هذا قلنا هنا هذا الحديث محمول إما على أن السوق المسجد في السوق أو قريب منه بحيث هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، مفهوم؟ فهذا الذي يحمل عليه هذا الأثر. وإنما أورده الإمام مالك ليبين أنه يجوز المسح على الخفين ولو كان ذلك على ولو كان ذلك في وضوء بعد حدث، ولذلك يذكر هذه القضية البالة في السوق وكذا إلى آخره. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال، ثم أوتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. وهذا أيضا مثل الذي تقدمه، إنما أورده ليبين أنه يجوز المسح على الخفين في وضوء بعد حدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.